وابن بهدلة وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وروايته في الصحيحين مقرونة. عن أبي وائل. أبي وائل هو شقيق بن سلمة اشتهر بكنيته وهو ثقة مخضرا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قيس بن أبي غرزة. عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب السنة. قال أبو الباب عن البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. ورفاعة. ورفاعة ابن رافع وخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث قيس بن غرزة حديث حسن صحيح رواه منصور. منصور منصور بن المعتمر وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والأعمش. الأعمش الإمام مهران الكافي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت ابن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وشقيق هو أبو وائل عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هنا ذكره شقيق في اسمه وقد ذكر قال وهو أبو وائل يعني أن الشخص الذي مر في الإسناد الأول أبو وائل هو شقيق هذا. ولهذا معرفة الكنى من أنواع علوم الحديث لأن الذي لا يعرف إذا جاء شقيق في إسناد وجاء أبو وائل في إسناد يظن أن أبو وائل غير شقيق وهو شخص واحد إذا فائدة معرفة كنى المحدثين لا يظن الواحد شخص واحد شخصين إذا ذكر بكنيته مرة وذكر باسمه مرة أما لا يعرف يظنها يعني أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد. ولهذا قال وشقيق هو أبو وائل يعني حتى يبين أنه لا فرق بين شقيق في هذا الإسناد وأن أبو وائل في الإسناد الأول فإن هذا هو هذا إلا أنه يذكره بعض المحدثين أحيانا في الإسناد باسمه وأحيانا يذكره بكنيته فلا فرق بين ذكره بكنيته وذكره باسمه النتيجة واحدة ولكن الفائدة يعني هي أن من لا يعرف هو الذي يظن أن الشخص واحد شخص. قال في الباب عن البراء عن البراء بن عازب ورفاعة. نعم. مرة في أول كلام في الباب عن البراء عن البراء. قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح. في بعض البلاد الإسلامية دخل على أهلها كلمات كثيرة من كلام العجم والغرب فهل يصبح حديث أي دليل وأصل في فرق الألفاظ الأعجمية واستبدالها بالعربية؟ لا شك هذا أقول هذا أمر مطلوب على الأسف الشديد الآن في هذا الزمان الألفاظ العجمية تكاد تستولي على الألفاظ العربية فيما يتعلق بالكافيين وغيرها يعني يحرصون على الألفاظ العجمية الألفاظ من غير العربية فهذا شيء يؤسف له من الناس يسمون يعني بأسماء حوانيتهم وتجاراتهم في غير العربية. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري. لا عرض أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفي بعض النصف أنه مرسل الحسن وليس بذكر أبي سعيد وأبو الحسن مدلس ومرسل ولم يسمع من أبي سعيد فالحديث في إسناده يعني هذا الضعف وهو يدل على فضل التاجر الصدوق العميل، ولا شك أن الصدق والأمانة في البيع والشراء هذا أمر مطلوب، ولكن كونه مع النبيين والشهداء يعني ذات هذا الفضل، هو جاء بهذا الإسناد الذي فيه رواية الحسن، وكذلك أيضا فيه من دونه وهو مقبول، يعني يحتاج إلى متابعة ومعاضدة. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ومحل الشاهد من إيراده التاجر كلمة التاجر، لأن المقصود أن الرسول سماهم تجار، فسمى يعني سماهم تجارا، وفهمون قال التاجر، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء. ولا شك أن هذه صفات مطلوبة، الصدق وعدم الكذب وكذلك الأمان وعدم القيامة مطلوبة في البيع والشراء وفي جميع الأحوال وفي جميع الأمور. الإنسان يكون صادقا ويكون أمينا، ولا يخل بهذين الوصفين بأن يكذب أو يخون، بأن يكذب فلا يصدق أو يخون فلا يعني يحصل منه الأمانة، بل يحصل منه الصدق ويحصل منه الأمانة، مطلوب منه ذلك. ولكن الحديث في إسناده كان في رواية الحسن أو كان في مرثى الحسن، وكذلك أيضا في أبي حمزة في هذه الإسناد. نعم. حدثنا هناد عن قبيصة. قبيصة بن عقبة هو خبيره. صدوق ربما خالف أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي حمزة. عن أبي حمزة وهو مقبول أخرج له. أبو داود الترمذي. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنشور بكنيته ونسبته، وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ البصري. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه. سويد بن نصر. سويد بن نصر ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن سفيان الثوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن قتيل عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا. ثم أورد أبو عيسى حديث رفاعة، وهذا هو الذي أشار إليه. نعم، هو رفاعة، هذا الذي أشار إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى والناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار، رفعوا أبصارهم يعني اتجهوا إليه وأرادوا أن يعرفوا ماذا يقول لهم، فقال عليه الصلاة والسلام إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. أن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، يعني أن الغالب عليهم النقص، الغالب عليهم الخلل، والغالب عليهم عدم الصدق، ولكن من وفقه الله عز وجل وكان بارا وكان صادقا وكان امينا فان هذا هو الذي يسلم من الفجور، يسلم من الاثم. ولهذا مر في الحديث السابق يقول ان البيع يحضره الشيطان ويحضره الاثم، فشوبوا بيعكم بالصدقه، شوبوا بيعكم بالصدقه، يعني ان السلامه الغالب هو عدم السلامة، يعني فيما يتعلق في مسائل البيع، أن كثير من الناس همهم الدنيا ويسلكون المسالك التي توصلهم إلى ما يريدون من أيمان كاذبة ومن مدح يعني زائد أو وصل للسلعة بغير يعني ما هي عليه أو من غش يعني يكون يعني يظهر شيء طيب ويخفي شيء سيء وما إلى ذلك. فالذي يسلم هو القليل الذي يسلم من الجشع ومن التهالك على الدنيا وتحصيلها بأي سبيل. يعني بعض الناس الحلال عنده ما حل في يده, الحلال هو ما حل في يده, والحرام ما لا يصل إلى اليد, لا يبال الناس بالحلال والحرام. مثل ما جاء في الحج عن السلام يأتي عن ناس زمان لا يبالي الرجل فيما اكتسب من حلال وحرام, المهم أن يقع في يده. الحلال في, في, في يده أمثال هؤلاء ما حل في اليد, الذي يصل اليد هذا هو الحلال, والذي ما وصل اليد هو الحرام. والحلال هو ما حله الله ورسوله, والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحلال وهذا هو الحرام. وكثير من الناس حبهم الدنيا وجشعهم فيها وتكالبهم عليها يجعل الواحد منهم يعمى عن الخير, وشغله الشاغل أن يحصل المال بأي وسيلة وبأي طريقة, ولا يفكر في المآل ولا يفكر في العاقبة ولا يفكر في النتيجة. لذة عاجلة ورغبة عاجلة وغفلة عن عقوبة وعن مصائب تالية وآجلة. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن صالح هو صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بشر بن المفضل, بشر بن المفضل ثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الله بن عثمان بن الخثيم, عبد الله بن عثمان بن الخثيم وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة, عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة هو مقبول أخرج له البخاري بن المفرد والترمذي وابن ماجه. البخاري بن المفرد والترمذي وابن ماجه. عن أبيه المعلق المحل المعلق بالتعليق بالتقريب علته ولا شيء يعني عن درجته, لكن الحديث له شاهد, له شاهد يعني ذكره الشيخ بن عمار في سنة الصحيح. عن أبيه, عن أبيه وهو ثقة أخرج له البخاري بن المفرد وأصحاب السنة. البخاري بن المفرد وأصحاب السنة. عن جده, عن جده رفاعة وهو صحابي أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة, يعني يقال